قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان الأدب في لبس النعال. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. ويدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا انتعل أحدكم يدل على أن اتخاذ النعال أمر معروف منذ القدم. المسألة الثانية قوله إذا انتعل أحدكم، ظاهر هذا الحديث الانتعال بأي نوع من النعال، لكن يخص من ما جاء النهي عنه، مثل النعال بجلود السباع ومثل النعال ذات الشعر، لأن لبسها يظهر في آخر الزمان، فيجانب المرء ألبسة آخر الزمان من أهل الشر، كما قال عليه السلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. المسألة الثانية الثالثة قوله إذا انتعل أحدكم يدل على اهتمام الإسلام بالمسلمين في كل أحوالهم حتى في لبس النعال، ولا يوجد مثل هذا في أي دين. المسألة الرابعة قوله فليبدأ باليمين يدل على أن السنة في لبس النعال أن تلبس الرجل اليمنى أولا. المسألة الخامسة يدل على فضيلة الرجل اليمنى على اليسرى وكذا اليد. والمسألة السادسة يدل على تفاضل أعضاء الإنسان وإن كانت بمسمى واحد كاليد اليمنى والرجل اليمنى وهكذا. والمسألة السابعة قوله إذا نزع فليبدأ بالشمال يدل على أن السنة عند النزع أي عند خلع النعال أن تنزع الشمال. والمسألة الثامنة من الحكم الظاهرة هي تكريم اليمين على الشمال، وقد تكون هناك حكما صحية لم تظهر لنا. والمسألة التاسعة قوله ولتكن اليمنى أولهما تنعل يدل على إكرام الرجل اليمنى باللبس مبدئه. والمسألة العاشرة قوله وآخرهما تنزع يدل على أن أول العهد في اللبس هي القدم اليمنى وآخر العهد في النزع هي القدم اليمنى أيضا. وذلك قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان تحريم النهي عن المشي بنعل واحدة. قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد. المسألة الأولى يدل على تحريم